بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن الذي يلاحظ حال الأمة كما أقول دائما وأقدم في كل درس تقريبا، يجد بونا واسعا وشاسعا بين ما يقرأه وما يشاهده. فالذي يقرأه هو الإسلام، إن قرأ في القرآن والسنة بفهم الأصحاب والتابعين، وإن شاهد بالبصيرة، وإن شاهد الواقع من خلال السنن الربانية ففسره تفسيرا صحيحا، عندئذ يفزع الإنسان من البون الواسع جدا بين الإسلام وبين المسلمين، أو بين واقع المسلمين. وعندئذ تبدو أسئلة كثيرة لا إجابة لها إلا عند أولي العلم. ونحن بهذه الدروس التي نراجع فيها 200 سنة تقريبا الماضية في الدولة العثمانية أو الخلافة الإسلامية، وفي جناح المسلمين الآخر في مصر، عندما نراجع هذا التاريخ نتعرف عن الذي كان وعن السر الذي نحيا به الآن، والذي كان به هذا البون الرهيب بين الإسلام وبين واقع المسلمين. وفي جميع الأحوال علينا أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأن نذكر أنفسنا بقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلا نستوحش بقلة السالكين ولا نغتر بكثرة الهالكين وجمالهم وامتلاكهم للأموال والجاه والسلطان والنساء وأجهزة الإعلام وما إلى ذلك، لا نغتر بذلك. فالموت آت لا ريب فيه، والحساب آت لا ريب فيه، وكل منا علينا عليه أن ينظر في أمر نفسه. وهذه دروس دروس مساعدة حتى لا يفتن بهذا الدون الرهيب بين الإسلام وبين واقع المسلمين. فأخذنا جناح مصر عندما توقفنا عند عصر التنظيمات في الدولة العثمانية على عود إليه تفصيلا بإذن الله. فرجعنا إلى الجناح الآخر للأمة هو في مصر، وقسمناه قسمين. القسم الأول هو الذي يمثله واحد من علماء الأزهر الجهابذة، وكيف أنه ضل وأضل، وكيف أنه تغرب وغرب، وهو الطهطاوي وخير الدين التونسي في تونس. وهذا يمثل الفترة الأولى الذين مهدوا لدخول العلمانية وسوغوا لحكم النظم الوضعية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومهدوا النفسية الإسلامية لقبول الشرائع الوضعية، شيء بشع رهيب. ثم القسم الثاني يتمثل أيضا في أناس انتسبوا إلى العلم وإلى الأزهر، فهو الثاني المسمى بالإمام، ودائما يسمونه بالإمام، محمد عبده. وأستاذه طبعا هو جمال الدين الأفغاني أو المتأفغن، لأنه الأسد آبادي كما بيناه يقينا من كتاب ابن أخته، وذلك بالتوثيق. ولا نستطيع أن نذكر كل الأسانيد وكل الوثائق في خطب الجمعة، فإن أصعب ما يكون أن نقدم مثل هذه الدروس في خطبة الجمعة، لكن ماذا نفعل والناس لا يحضرون بهذا الكم إلا في الخطبة، فنحن نحاول والله المستعان. نذكر أيضا بما قلناه فيما قلناه فيما مضى، أن أعداءنا إذا أرادوا شيئا، إذا أرادوا أن يمرروا شيئا في أذهاننا وأن يدخلوا شيئا في روعنا وفي روعنا وفي عقائدنا، فلا سبيل لهم أنجع من أن يجعلوا ذلك يمر على لسان واحد منا من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويختارون هذه الشخصية ويفخمونها، والإعلام يتكرر عنهم ليل نهار إعلام، والإشادة بأسمائهم ونشر صورهم وأخبارهم وتسليط الأضواء عليهم حتى يصيروا في أذهان الناس شيئا كبيرا جدا لا يخطئ. فإذا تكلموا عن الجرجير مثلا، صار الجرجير مادة غالية جدا لأنه تكلم عنه العملاق الأستاذ فلان، وإذا تكلموا عن الفجل صار الفجل مادة غنية فيها الشفاء وفيها الغذاء لأن الأستاذ الفلاني تكلم فيها. وما هو بأستاذ ولا بإمام، ولكن أعداءنا من اليهود وأعوانهم هم الذين عينوه في أذهان الناس بتسلطهم على أجهزة الإعلام. هذه خطة اصطناع البطولات، كما اصطنعوا البطولة لأتاتورك، وسيأتي ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى، وكما اصطنعوا البطولة لابن بلة في الجزائر، كله تخطيط رهيب. كما نفوا هذا محمد عبده، من الذي كتب تقريرا للعفو عنه؟ الإنجليز، وهم الذين نفوه، وذلك فضحهم الله بمذكرات أو بكتاب كرومر مصر الحديث، هم الذين كتبوا ذلك ونشر ذلك بعد سنين. إذا هذه خطة الأعداء، يريدون أن يدخلوا في عقائدنا شيئا باطلا، أو يريدون، ودي أخطر ما احنا عرفنا الأسبوع الماضي، أن ثلاثة أمور يريدها الأعداء. أولا تنشئة جيل من بيننا يقوم بالمهمة، هذا الجيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء والأغنياء والأمراء، وده اللي هيشتغل علينا، وهو ده بقى اللي مسبب لنا السواد في بلاد المسلمين الان. ليه كليه فيكتوريا في الاسكندريه اللي انشاها كرومر وشغاله وبتعمل، اللي اتخرجوا منها لانهم من ابناء الحكام والوجهاء والزعماء والاغنياء، تخرجت اجيال يكرهون الاسلام. المكر الثاني هو تطوير الاسلام نفسه، تطوير الاسلام. نعم، ايه تطوير الاسلام؟ مطاط، يعني فهم النصوص بطريقة اخرى، تقوية الضعيف، ادخال الغريب، وهكذا. لهم وسائل ولهم مكر، وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعند ذلك يتطور الاسلام من وجهة نظرهم، وتنشأ اجيال على ان هذا هو الاسلام. وما هو باسلام؟ ولن يقولوا انه اسلام متطور، ولكنهم سيقولون بلسان عالم ينفخون فيه ويصورونه بطلا، اماما عملاقا من ائمة وعمالقة المسلمين، الامام محمد عبده، المجدد محمد عبد. يعملوا كده، دي شغلتهم، واجهزة اعلامهم كفيلة بهذا. بعدين يغذونه بالمال وبجميع الافكار وبما يريدون، وهم مسيطرون. فانا لله وانا اليه راجعون. فيأتي محمد عبد فلا يقول بتطوير، لانه يعلم خطورة الكلمة وافتضاح الكلمة عند العلماء الراسخين، وانما يقول بالاجتهاد، ويفتح باب الاجتهاد، وقلنا لابد من الاجتهاد الى ان يرث الله الارض ومن عليه. لكن فرقا هائلا بين الاجتهاد الذي نريده والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الاجتهاد الذي يريده محمد عبده، الذي يريده اعداء الاسلام، اللي هو التطوير والتغريب والتقريب بين الاديان واخوة الاديان، يعني القضاء على الاسلام. ده فرق هائل جدا بين الامرين. اذا هم يركزون على التطوير، مش هيسموه التطوير بقى، هيسموه ايه؟ الاجتهاد، ويفتحون باب الاجتهاد. ومن هنا لو عدتم الى فتاوى جمال الدين الافغاني، مسمى بالافغاني، والى المسمى بالامام محمد عبده، لو عدتم الى الفتاوى لوجدتم انهم توسعوا جدا في تحليل الربا، في تحليل السفور. يعني هذا الافغاني يقول والسفور عندنا لا حرج فيه اذا لم يؤدي الى فجور، او لا شيء فيه اذا لم يؤدي الى فجور. البذرة الاولى وضعها الطهطاوي، هنا يأتي هذا المتأفغن فيقول السفور عندنا لا شيء فيه ما لم يؤدي الى فجور. ثم يأتي محمد عبده ويأخذ هذه العبارة ليركز تركيزا رهيبا على مسألة تحرير المرأة، ثم يؤذ تلميذه قاسم امين ليضع كتابه تحرير المرأة، ثم بعد ذلك يضع قاسم امين نفسه كتابا اسمه المرأة الجديدة، وهكذا وهكذا. يشوف على مدى 100 سنة واكثر، والشرور تتنامى وتزداد، والسموم تتنامى وتزداد وتزرع وتترعرع في بلاد المسلمين، ونحن الان نجني هذه الثمار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثمار نكدة نعيشها ولا نعرف بداياتها، ولم نشهد جذورها، وكثير منا تصور أنها الإسلام وهو لا يدري أنها من عمل اليهود لتمزيق الإسلام والمسلمين. فهذا المجهود المتواضع الذي أقدمه لكم هو بيانا لهذا الدور. ايه اللي حصل بالضبط؟ جمال الدين الافغاني لو ظهر بحقيقته انه يؤمن بوحدة الوجود، بل انه وجودي لا يؤمن بوجود الاله اصلا، وأنه كان شيعيا من غلاة الشيعة الذين لا يؤمن بالإسلام ولا بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا يؤمن بالإله، ما صدقه أحد ولا كان في مشكلة. هو ماسوني عظيم وما عندهم عظيم، لكنه عندهم عظيم. وكذلك محمد عبد ضم الماسونية أيضا. فهؤلاء آلة في أيديهم. محمد عبد يلبس العمامة وينضم إلى الأزهر شكله للإمام والأستاذ ويشرح في القرآن وله حلقات وله دراسات وفقه وفتاوى، فظاهره أنه إمام، بل يدعو إلى الجامعة الإسلامية. يتخيل جمال الدين الأفغاني يدعو إلى الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية يعني إيه؟ يعني إلى الولاء على أساس الإسلام. هل هذا هو الذي يريده؟ كلا، بل مصطفى كامل هو الذي كان يدعو إلى ذلك. من أجل ذلك حاربه الأفغاني ومحمد عبده حربا رهيبة بالاشتراك مع كرومر. إنما الجامعة الإسلامية التي كان يريدها الأفغاني ومن بعد محمد عبده ما أرادوا بها إلا إنشاء رابطة أخرى ليواجهوا بها الرابطة العثمانية. نحن نعلم أن أكبر دولة في التاريخ هي الدولة العثمانية، الدولة الأولى في العالم إلى أن قامت الحرب الروسية اللي هي 1768 واستمر لغاية 1794. حرب رهيبة عاقب الله فيها المسلمين، ومع ذلك فقد دكوا أعناق الكافرين في روسيا، ولكن الله عاقبهم. ومن يقرأ تاريخ هذه الحرب يعجب أشد العجب، إنه قدر الله عز وجل. عندئذ صارت الدولة العثمانية هي الرابعة في العالم، ودخلت روسيا لتحل المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة في العالم. انجلترا الأولى، فرنسا الثالثة، روسيا الرابعة، الدولة العثمانية الثالثة، الدولة العثمانية الرابعة بعد أن كانت الأولى. فلها قوة تكيف العالم كله، فيريدون أن يدمروا هذه الدولة. جمال الدين الأفغاني هذا ظل يتحرك في العالم كله على حساب مين؟ ما هو في استفهامات كثيرة جدا وأسئلة كثيرة لابد لها من إجابة، وحركات سريعة جدا من شرق العالم إلى غربه. بل استطاع أن يدخل هذا الشيعي المغالي الذي يؤمن بوحدة الوجود ثم تطور إلى لا إله، هذا الذي دخل الآستان عند السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله واعتبره من العلماء الأفذاذ الأشاوس واعتبره من المجاهدين، إلى أن كشف الله أمره وفضح ستره. وعندئذ أتعلمون كيف نجا من السلطان عبد الحميد؟ كيف خرج هذا الأفغاني من الآستانة؟ خرج عن طريق السفير الإنجليزي في الآستانة. فمن هو إذن؟ حاله معلوم جدا. عندما كشفه السلطان عبد الحميد وأراد أن يعاقبه وأن يحجب شره عن المسلمين، إنما هو ماسوني بفعل الماسونية وأداة في يد الماسونية. إيه الماسونية؟ حكومة عالمية قوية خفية سرية تحرك أنظمة ظاهرة أمام الناس كما تريد هي، والأنظمة لا تعلم أهداف الحكومة السرية إلا بالتي أو بالمدى الذي تريده الحكومة السرية أن يعرفه الناس. شيء بشع جدا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإذا فتصوير جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بهذا الأسلوب، طبعا محمد عبده اسمها مدرسة محمد عبد، جاء بعده بعد ما مات 1905 حزب الأم الموالي لكرومر للإنجليز اللي فيه أستاذ الجيل، ولسه حتى الآن خونة قاعدين يقول لك أستاذ الجيل، مع أنه كان مع الإنجليز في يعني قلبا وقالبا موالاة كاملة للإنجليز وعداء كامل للإسلام، يقول لك أستاذ الجيل. ما هو مدرسة تابعة لمحمد عبد، سعد زغلول، فتح زغلول، احمد لطف السيد، قاسم امين، كل دي اسمها مدرسة محمد عبده، هو اللي انشاها. جاب دي منين؟ هو واخدها من لانه ماسوني ايضا. ازاي؟ بس متداري ظاهره انه من علماء الازهر، وانه من كشفه علماء صادقون من علماء الازهر، مع ان صوفية كانت في هؤلاء العلماء، انهم هم دول اللي كشفوه. يعني الذين كشفوه علماء من الازهر وفيهم صوفية، لكن الوثائق والمستندات التي بين ايدي الناس الان لا بد من معرفتها. ليه؟ لان الذي تعيشه الان لما يجي لك مثلا في التأمين على الحياة يروح جايب لك فتوى من المفتي محمد عبده، تخيل شركات تأمين الحياة يدور مندوبهم بين الشركات وبين دواوين الحكومة والقطاع العام ويحاول ان يضم الجميع الى التأمين على الحياة وهذا محرم، فيقول لك الفتوى لمحمد عبده، كلام ظاهره بينطلي على الجاهلين او على الغير دارسين. انظر اي مصيبة تلاقي محمد عبده شغال لانه ماسوني، انما شكله انه شيخ. يقول لك الامام، بل الشيخ رشيد رضا وانا ظني به انه مفتون به ولا يعرف حقيقته، شيء بشع جدا جدا الذي حدث. يعني انا لست الان بصدد الشيخ رشيد، انما هو صنف كتابا اسمه تاريخ الاستاذ الامام، يعني تاريخ محمد عبده، كتب فيه كلاما كان عليه ان يكفر بمحمد عبده. شيء عجيب والله العظيم، ايه اللي بيحصل ده؟ طيب عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت. فانا بعرفك من دول، لان مدرستهم هي اللي بتحكم العالم الاسلامي الان على الاقل في مصر. فبعرفك الناس دول يبقوا ايه، لاننا الان كصحوة اسلامية وكناشئة اسلامية ينظر الينا على اننا ارهابيون متزمتون سوداء المزاج وما الى ذلك. ليه؟ لاننا نريد ان نعيد الناس الى الاسلام الحق. هم عندهم اسلام متطور، هو مش اسلام، هم فاكرينه اسلام، ده اسلام جمال الدين الافغاني اللي ما بيقولش بوجود الله اصلا، ولا محمد عبده مدرسته يقفين مع الانجليز بكل قوة. فانا لله وانا اليه راجعون. يعني شوف كتلخيص لمسألة محمد عبده، في اسئلة، شوف في رسالة كتاب عظيم جدا معي كله عن جمال الدين الافغاني، كل هذا الكتاب جيب لك وثائق وتواريخ. يعني يقول بعض الناس لماذا تضيع اوقاتنا بمثل هؤلاء الناس، ولماذا مثلا تنكد عيشنا بهذه السيرة؟ اقول لانك تعيش سيرتهم، لان مدرستهم وفكرهم هو الذي يحكمك الان، بل لان فكرهم هو الذي ينشر على انه الاسلام. تعدد الزوجات، ده كان في حد يتكلم عن تعدد الزوجات؟ كان في امرأة تعترض على تعدد الزوجات، ده حكم الملك تبقى خرجت عن الملة، وما كانتش تقدر، ان جهل ايه؟ العلم ميسور. الذي حكم وقال مثنى وثلاثة ورباع هو الملك الحكم والحق سبحانه وتعالى وعز وجل. عجبك ولا مش عجبك؟ لغاية لما جالهم الافغان ده محمد عبده. ومسألة التالت بقى ايه؟ كأنه تنصير المجتمع المسلم، تحريم الطلاق وتحريم التعدد. فيقول لك الا باسباب، من وقع في مثل هذا؟ عمالقة الشيخ سيد قطب مثلا. يعني شوف تصور، قرأ للناس دول ولم يعرف حقيقة بعضهم عندما كتب عن تعدد الزوجات، فقال لابد من سبب. يعني انسان يكون تزوج امرأة مريضة او لا تحصنه او عنده فحولة او مين اللي قال الكلام ده؟ جبت الكلام ده من ايه؟ محمد عبده. ايه ده؟ ما هو شيء رهيب. من الذي تأثر به؟ شهيد العصر. المسألة خطر ولا لا؟ اذا فلابد من معرفة هؤلاء، دي التعابير والحياة اللي سمتنا كلنا، سم الجيل كله احنا عايشين فيه. فما تستطيلش الوقت الذي نقضيه في المعرفة عن هؤلاء هي المسألة متعبة جدا بالنسبة لنا. لما انت بالنسبة لك متعبة في ايه؟ ما انت ما بتعد خطب تخرج منها بلا شيء. فقول الحمد لله. تعالى كده مراجعة سريعة للأفغاني. مراجعة سريعة. هو طبعا ماسوني. كان ماسوني ماسوني ما فيش كلام. وده له كلام طويل ووثائق كثيرة جدا في إثبات أنه ماسوني. وكان أسهل شيء اتهام الأزهر بالجمود. طب يتهم الأزهر بالجمود ليه؟ محمد عبده كذلك. عشان هو بقى إيه؟ يبقى متطور. يبقى مجتهد مجدد. أهو لا يريد الاجتهاد الشرعي المطلوب الذي يحبه الله عز وجل. لا، لا يريد هذا. وإنما يريد التطوير أي التغريب أي التقريب بين المسلمين والكافرين أي القضاء على الإسلام والمسلمين. ها؟ عايز تخلي نيته حسنة؟ ماشي. ويريد القوة للمسلمين. بس بطريق إيه؟ إن هنبقى متغربين ومتفرنجين. ده صح ده؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. خلاص. قول فصل. عندما نأخذ هذه النبذ او المختصرات عن جمال الدين الافغاني انه كان حيثما حل يؤسس الجمعيات السرية وينشرها. لازم تقول سؤال، ليه جمعيات سرية؟ في عالم مسلم بيعمل جمعيات سرية؟ وبعدين انشأ الحزب الوطني الحر في مصر عشان يحارب بيه مصطفى كامل والاشراف اللي كانوا معاه، لانهم كان بيقولوا وطنية اي نعم اي نعم بس جامعة اسلامية فين؟ في الاستانة في الخلافة الاسلامية في الدولة العثمانية. كان بيقولوا كده ابطال. يعنون بالوطنية ايه؟ استعمال قوة مصر في الوقوف مع المسلمين في الدولة الاسلامية في الخلافة الاسلامية في الدولة العثمانية على كل اخطائها مع التناصح. انما دول عايزين حاجة تانية خالص، لهم اراد لهم مآرب اخرى. فأنشأ الحزب الوطني الحر في مصر وأنشأ جمعية مصر الفتاة وصحيفة مصر الفتاة أغلب شبابها من اليهود. فمن جمال الدين الأفغاني إذن اللي شغال مع اليهود ده؟ دي بقى تحتاج إلى شك بعد ذلك في أنه ماسوني رهيب. أنشأ جمعية العروة الوثقى في الهند. إيه الوده الهند؟ وجيه مصر ازاي وعلى حساب مين؟ وبعدين تجد اثارا ضخمة لهذه الجمعية اللي هي العروة الوثقى فين؟ في الشام ومصر والسودان. شيء عجيب جدا. الصحيفة الناطقة بجمعية العروة الوثقى دي صحيفة اسمها العروة الوثقى فين؟ في باريس. ايه ده؟ لو انا ميزانية الدولة تغطي على المصاريف دي، هو دي الماسونية اللي بتدعمها اليهود واللي خططت لها اليهود واللي موجودة في بروتوكولات حكماء صهيون وليس حكماء. بس صحيفة ناطقة باسمها اسمها العروة الوثقى في باريس بالاشتراك مع محمد عبده. شيء عجيب. من اعضاء ايضا الجمعية العروة الوثقى عبد القادر الجزائري ومن اختار من ابنائه ورجاله. انشأ محفلا ماسونيا تابعا للشرط الفرنسي. تخيل، ده يبقى عالم، ده يبقى عالم مسلم ينشئ محفلا ماسونيا اللي هو بيشتغل مع اليهود تابعا للشرط الفرنسي، ضم اليه عددا كبيرا من اصحاب النفوذ في مصر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء حينئذ. فكر الافغاني في قتل الخديوي اسماعيل كما قلت في الدرس الماضي بالاتفاق مع محمد عبد، لأنه ضم توفيق إلى المحفل الماسوني واتفق مع توفيق على نظام الحكم اللي هيكون بعد إسماعيل برغم الخيبة الكبرى التي جاء بها إسماعيل. إنما محمد عبد عايز يضرب الضربة الكبرى ويقضي على الإسلام قضاء مبرما لا رجعة له أبدا بعدها. أراد ذلك. قال لك نقتل الخديوي إسماعيل عشان نتفق مع ابني، وقد اتفق معه فعلا، لكن الله قدر امرا اخر واشترك مع نوبار مسمى بنوبار باشا خائن كلب اشترك مع نوبار ويسمين شارع باسمه شارع منحوس واشترك مع نوبار في السعي لعز الخديوي اسماعيل في السعي لعز اسماعيل تخيل. طيب اذا عالم وازهر اسئله شوف انا لابد ان اسال هذه الاسئله. اولا هذا التنقل السريع الذي لا يفتر تنقل عجيب جدا بين بلاد العالم طب يصرف عليه منين؟ ده عمال رايح انجلترا وروسيا مصر تونس الهند الشام على كل بلاد العالم وشغال بل امريكا ايضا في احدى الرحلات. طب ازاي؟ يبقى لابد ان طريقة الانفاق منين؟ السؤال يحتاج الى اجابة لا يكون الا من الماسونية وحكومة الماسون بمعرفة اليهود. السؤال الثاني ازياء مختلفة يلبسها لكل بلد مع العرب يلبس العقل واللبس العربي مع الخواجات لبس الجرافطة والبتاع والبدلة والجاكيت على احدث الموضة مع الشيوخ لبس العمامة مع الشيعة لبس زيهم بالضبط اكثر من 20 زي رسمي يظهر بهال العالم الاسلامي يتقلب بكل هذه التقلبات الا يعلم الزي الذي نص عليه الاسلام او الذي رغب فيه الاسلام ورغب فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اذا يبقى عالم ده ازاي؟ ده سؤال مطلوب له اجابة. السؤال الثالث ما علاقته ببلنت الرجل؟ ايه بلنت ده؟ رجل انجليزي الذي يتنقل بين مضارب الاعراب في مصر وسوريا يدعو المصريين الى الثورة العرابية تخيل وبعدين يقبضوا عليها. ده مكر رهيب الرجل هو بلنت ده ويروح سوريا ويعمل اعمال عجيبة جدا وتخطيط سري كل ده بفعل اعداء وبمكر الاعداء. ما علاقته؟ اتعلمون انه كان ضيفا عليه في انجلترا؟ يعني هو مسافر في الطريق قال التلميذي محمد عبده وكان يا بورسعيد بقول له بعت لي الرسالة في انجلترا على عنوان المستر بلنت عادي خالص قاعد معاه كأنه اخوه. يبقى ده عالم ازهر. كل دي اسئلة تحتاج الى اجابة. انا لله وانا اليه راجعون. كان يدعو العرب الى انشاء دولة عربية لحليفة الانجلترا ده المستر بلنت. تصاحبه ازاي؟ معايز دولة عربية عشان تقاتل الدولة العثمانية والخلافة الاسلامية وبالتالي بقاش في اسلام وتنتهي القصة الاسلامية. كان لسه الدولة الاسلامية مجتمعة في الدولة العثمانية ولسه فيها شيء يهاب جانبها فيريدون القضاء عليها. السؤال الرابع فيما كانت صلته بانجلترا كيف يلجوا الى سفراء انجلترا الى سفير انجلترا اللي كما قلت ليساعده في الخروج من تركيا والابتعاد عن السلطان عبد الحميد الثاني لينجو من غضبه عندما اكتشف امره. السؤال الخامس الخليط من اليهود والنصارى الذين يجتمعون حوله في مجالسه ما جلس مجلسا الا ويجتمع حوله من خليط من اليهود والنصارى وايه وصداقة ومودة قلبية. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اولئك حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. يبقى مسألة الولاء والبراء. وكان صوته اعلى الاصوات في الدعوة الى الجامعة الاسلامية بس يريد بها ايه؟ يريد بها شيء تاني خالص القضاء على الجامعة الاسلامية بتاع مصطفى كامل اللي هي تجاه الدولة العثمانية او الخلافة الاسلامية. عايز اي ويقول لك تبقى فين؟ تبقى في ايران جامعة الاسلامية في ايران وفي التنديد بفساد المجتمع الاسلامي. طب عايز ايه؟ عايزين الاصلاح. الاصلاح يعني ايه؟ الغي الاسلام. ده هو ده فحوى خطابه والدعوة الى اصلاحه ثم سليم نقاش. من سليم نقاش ده؟ واحد من اقرب اصدقاء الافغاني هذا، خرج كتابه المشهور مصر للمصريين، مصر للمصريين، وده كان نصراني من نصارى الشام. عمل كتاب، عمله امتى؟ محمد عبد الله يقول الجامعة الاسلامية، الجامعة الاسلامية، وده صديقه الحقيقي، كأنه اخوه، كأنه اخوه، لما طلع كتاب مصر المصريين في الجامعة الاسلامية بقى فضده تماما مصر المصريين. اذا لا يريد محمد جمال الدين الافغاني من الجامعة الاسلامية الا تشتيت الدول الاسلامية ليقضي عليها قضاء كاملا، عايز بس قوة تجاه الدولة العثمانية والخلافة الاسلامية في تركيا برغم ما عليها من مآكل ومن ملاحظات. سبحان الله العظيم، لما مات من اللي كان قاعد جنبه؟ من اللي كان قاعد جنب جمال الدين الافغاني لما مات؟ اثنين اللي كانوا حاضرين الجنازة بتاعته، اثنان من النصارى هم فقط الذين كانوا يحضرون، اللي هو اسمه جورجي كينجي، جورجي كينجي، والثاني هارون طبيبه الخاص يهودي، طبيب جمال الدين الافغاني يهودي اسمه هارون. من اللي حضر وفاء موته؟ هارون ده وجورجي كينجي ده برضو نصيب يهودي ونصران، هم اللي حاضرين. ده عالم مسلم ودي نهايته، وده اللي ما افكاره التي تحكم المسلمين الان، وده الاسلام المتطور. انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب، الافغاني اذا ذكر في مجلسه اللي هو سليم النقاش هذا، ده لما مات يعني يقول لك اظهر الحزن وقال انا لله وانا اليه راجعون. تخيل جمال الافغان ذكر واحد من النصارى اللي قاعدين يكيدون الاسلام كيدا، فلما ذكر في مجلسه قال وعلم انه مات حزن حزنا شديدا وقال انا لله وانا اليه راجعون. مصيبه كبيره قوي ان واحد من اعداء الاسلام مات. يبقى من هذا؟ طبعا انا بقول لك كلام بسيط جدا، اسئله سريعه، انا بقول لك دي رساله كامله، كتاب كامل مصنف فيه. السؤال السابع، حين دخل مصر كان ينتسب للمحفل الماسوني الاسكتلندي، ثم اختلف معه فتحول الى المحفل الفرنسي، فتحول الى المحفل الفرنسي. خذ ايضا بعضا من ملخص من الملخصات التي لخصها بعض الكتاب عن دعوته، حتى ننتقل الى تلميذه الاخطر محمد عبده. دعوته الى التفرنج والتغريب باسم التجديد، باسم التجديد، وهذه من اهداف الماسونية، ودي لها فعلا دعوة حقيقية ليست مفتراة عليه. اثنين، دعوته الى التحرر والانطلاق، الى التحرر والانطلاق من كل قيم، ودي واحدة من شعارات الماسونية، حرية، اخاء، مساواة. ولا ننسى يا اخوتاه ان كلمة الحرية، ولما تقرأ عن اي مصنف من مصنفات اعدائنا يقول لك ده واحد من الاحرار. يعني من الاحرار؟ يعني الذين تحرروا من الاسلام ومن شريعة الاسلام ومن قيود الاسلام، ادي معنى الحرية. ما فيش حرية الا كده عندهم، فجمال افغاني كان عندهم من الاحرار. وستقرأ وستسمع العزاء الذي قيل فيه انه من اعظم الاحرار، اي من الاسلام، لانه ماسوني رهيب والوثائق شديدة جدا. ثلاثة، دعوته الى الاتحاد الفيدرالي المسمى بالجامعة الاسلامية، انما كان قصده بها الانفصال عن الدولة العثمانية حتى تضعف وتنهار. اربعة، دعوته الى توحيد الاديان وخاصة من الاسلام والنصرانية. هو الاسلام في حاجة اسمها توحيد الاديان؟ الاسلام في ان الدين عند الله الاسلام، الاسلام فيه من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. الاسلام قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، السورة. انما توحيد الاديان وخاصة من الاسلام والنصرانية، والكلام ده الدعوة دي كانت من صنع اليهود، وظاهرها ايجاد الاخوة بين الاديان. ونحن نعلم ان اليهود لن يتخلوا عن دينهم، ونعلم ان النصارى لن ولا يريدون ان يتخلوا عن دينهم، ولكنهم كلهم يريدون للمسلمين هم ان يتخلوا عن دينهم. وده من شعارات الماسونية. خمس دعواه في وحدة الشرق، دي مرتبطة بالدعوة الى وحدة الاديان وتقاربها. ستة دعوته الى القومية اللي غايتها تفريق الامة الاسلامية. يعني ايه؟ القومية الطرانية، قومية المصرية، قومية الاشورية، قومية البابلية، قومية الفينيقية، القومية اليمنية. دعوته الى القومية غايتها تفريق الامة الاسلامية الى امم، يهود صرف ماسوني، الى امم تقوم على العصبة الجاهلية وهي من صنع اليهود والماسونية من وراء ذلك. سبعة دعوته الى الاشتراكية احدى مقاصد الصهيونية العالمية، وقد ورد ذكرها في بروتوكولات حكماء صهيون. شيء عجيب والله. هذه يعني مختصرات من في اضيق ما يكون عن هذا المسمى بجمال الدين الافغاني، وهناك ايضا مختصرات عن محمد عبد. لو اخذنا بعض الشهادات، قليل من الشهادات لاعداء او مش لاعداء، لخصوم جماعة، هسقول لك يعني انت اللي كشفت جمال الافغاني، لا ادي علماءه في عصره، علماء موجودين في عصره، ادي واحد اهو من شيوخ الاسلام ابو الهدى الصيادي، وده كان هناك من العلماء في الدولة العثمانية. هذا رجل في خطاب كتبه الى رشيد رضا سنة 1892 فيقول انه مارق من الدين، يقول على افغاني انه مارق من الدين كما مرق السهم من الرمية. ويقول تلميذه اديب اسحاق في ترجمته، تلميذ الافغاني يعني، انه احس يميل للتصوف في بدء حياته على الافغاني، فانقطع حينا بمنزله يطلب الخلوة لكشف الطريقة وادراك الحقيقة، ثم خرج من خلوته مستقر الرأي على حكم العقل واصول الفلسفة القياسية. اسمع بقى، وصفه سليم العنحوري، وده احد نصراني من الصحفيين الكبار جدا من صحافيين الشام، والجماعة الصحفية بتوع الشام دول كان لهم تاريخ اسود في مصر هنا. فده واحد منهم ومن الاصدقاء المقربين جدا للافغان او المتأفغن. وصفه سليم العنحوري حين ترجم له في شرح ديوان سحر هاروت، فقال انه سافر الى الهند على الافغان يعني، وهناك اخذ من علماء البراهيمة والاسلام اجل العلوم. واحد نصران اهو صاحب يقول لك اجل العلوم الشرقية والتاريخ، يبقى ضد الاسلام. وتبحر في لغة السانسكريت ام لغات الشرق، وبرز في علم الاديان حتى افضى به ذلك الى الالحاد والقول بقدمية العالم. ده من اللي بيعترف بهذا؟ ده سليم العنحوري. افضل يعني، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بقدرته كشف، بقدرته اجرى تلك الحقيقة على لسان هذا، وما كانش عايز يكشفه ابدا. وزي يقول لك دي جات في غير اوانها لما عاتبه محمد عبده في ذلك. شوف، حتى افضى به ذلك الى الالحاد والقول بقدمية العالم، يعني فيش اله، زاعما ان الجراثيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترق وتحوير ضرور بقى طبيعيين ما نراه من الاجرام التي تشغل، ده ماسوني يهودي، التي تشغل الفضاء وبتجاذبها الجو ويتجاذبها الجو، وان القول بوجود محرك اول حكيم وهم، يعني القول بوجود اله رب العالمين يعني وهم، نشأ من ترق الانسان في تنظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات. لا حول ولا قوة الا بالله. كل ده في كتاب تاريخ الاستاذ الامام الشيخ رشيد رضا. وقالت صحيفة المقطم، ودي طبعا صحيفة نصرانية، وصاحبها ده اسمه مش عارف اسمه بشري ايه ولا اسم، ده برضو نصراني كبير قوي، في نعيه انه كان منارة للحرية والعرفان. على حال مين؟ على جمال افغاني. منارة للحرية، ايه الحرية؟ من الاسلام يعني. في كل مكان احتله فقد الشرق فيه عالما، يا سلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولك فقد الشرق فيه عالما يهتدى بعلمه وركنا يعتمد عليه وداعي الحرية يقتدى به في الدعوة اليها. وختمت الصحيفة النعي بقولها فنعزي جميع انصار الحرية ومحب العلوم والفضائل عن فقده. نعرفنا كلمات الحرية دي والاحرار دي مجرد كلمات اصطلاحية يراد بها اطلاق الفكر من كل قيد ومن العقائد الدينية على وجه الخصوص. طبعا اتهم هو بوحدة الوجود، من الذي وصفه بذلك؟ رشيد رضا في كتابه هذا تاريخ الاستاذ الامام وعلى ذلك أدلة. إنما شوف من الأدلة الظاهرة الذي أنا يعني هستعجل في قراءته، أظهر منها في الدلالة على ذلك كتاب محمد عبده الذي بعث به إلى جمال الدين الأفغاني من بيروت سنة 1800 هجري أو 1882 ميلادي، يعني الإنجليز كانوا داخلين مصر. خلي بالك بدأه بقوله يقول إيه ده محمد عبده بقى، قل ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي. يقول لجمال الدين الأفغاني ما وحدة الوجود بقى هو قال العام العالم أزهر، بقول لك مكثت 10 سنوات أغسل زبالة الأزهر ووسق الأزهر الذي كان في رأسي، وبعدين ابتديت أفكر. ده محمد عبد بيقول كده عشان يحارب الأزهر وأي إسلام متبقي. هو ده مسألة كلها تخطيط يهودي. ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك. سبحان الله العظيم، صنعتنا بيديك والأفغاني كده، وأفضت على موادنا صورها الكمالية وأنشأتنا في أحسن تقويم، فبك عرفنا أنفسنا. ده مسجل، ده وثائق يعني. فبك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفنا العالم أجمعين. فعلمك بنا كما لا يخفاك علم من طريق الموجب، وهو علمك بذاتك وثقتك بقدرتك وإرادتك، فعنك صدرنا وإليك إليك المآب. لا يحتاج إلى شو محمد عبد لمسجل، ما تقولش بقى جبت ده وثائق بخط يدك بخط يدك كما سترى. وفي يقول في نفس الكتاب ده النهاردة اللي كتبه مخاطبا الأفغاني أيضا، بقول له إيه، فصورتك الظاهرة تجلت في قوة خيالية وامتد سلطانها على حسي المشترك، وهي رسم الشهامة وشبح الحكمة وهيكل الكمال، فإليها ردان جميع محسوساتي، وفيها فنيت مجامع شهوداتي، وروح حكمتك التي أحييت بها مواتنا وأنرت بها عقولنا ولطفت بها نفوسنا، بل التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا، فكنا أعدادك وأنت الواحد، وغيبك وأنت الشاهد، ورسمك الفوتوغرافية الذي أقمته في صلاتي رقيبا على ما أقدم من أعمالي، ومسيطرا علي في أحوالي، وما تحركت حركة ولا تكلمت كلمة ولا مضيت إلى غاية ولا انثنيت عن نهاية حتى تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي ثلاثة، فمضيت على حكمها سعيا في الخير وإعلاء لكلمة الحق وتأييدا لشوكة الحكمة وسلطان الفضيلة، ولست في ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأي المثلث للماسونية بقى، وما لي من إرادة حتى ينقلب مربعا. رموز بقى وإشارات الماسونية. محمد عبد ده بخط يده ومصور. وفي هذا الكتاب يقول فإني على بينة من أمر مولاي، هو نفسه محمد عبد بيقوله. اسمع بقى الكلام ده، وإن كان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في معبودهم. تخيل ده عالم، ده ما يشكك الملائكة في معبودهم والأنبياء في وحيهم. ده مسلم، خلي بالك. وفي يطلب نسخة من رسم، عايز الصورة، ده الصور محرمة اللي ده كانت ضرورة. وفي يطلب نسخة من رسم فوتوغرافي حديث، فيقول اسمع، بيقول لهذا الأفغاني، يقول ونستسمح من كربه الواسع أن يمن علينا بأمرين، أحدهما إرسال رسمه الفوتوغرافي الجديد صورة حديثة يعني، فإن هذا الخادم اللي هو أبو تراب كان عنده نسختان من الفوتوغرافية، الأولى إحداهما أخذها أعوان الضبطي مباحث يعني من بيتي عندما أودعت السجن، كما أخذوا كتاب الماسون، كان عنده كتاب ماسون أهو بخط مولاي المعظم، والتانية استجدانيها سعد فند زغلول، كلهم شيء واحد، وده علماني كبير، وهم من خواص محسوبيكم، ولشفقتي عليه يا سلام تركتها له أياما، الصورة يعني ليعيش أعواما، تركتها له أياما ليعيش أعواما، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نقلا عن وثيقة مصورة بخط محمد عبد في كتاب مجموعة اسناد ومدارك جاب نجدة دربارة جمال الدين مشهور به افغاني الذي نشرته جامعة طهران تحت رقم 841 والمحتوي على الوثائق التي عثر عليها عند جمال الدين افغاني بعد موته يعني. وفي اسفلها توقيع باسم قادمكم محمد عبده. وقد نشر رشيد رضا هذه الرسالة في كتابه تاريخ الاستاذ الامام وقدم لها بقوله ومن كتاب له الى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر الى بيروت ومحمد عبد يعني وهو اغرب كتبه زعلان محمد عبده بل هو الشاذ فيما وصف به استاذه السيد لأقول اللي اتكشف به يعني مما يشبه كلام صوفية الحقائق والقائلين بوحدة الوجود يعني الشيخ رشيد رضا بيشهد على الامام محمد عبده انه وحدة الوجود هو الافغاني وفعلا كانوا كده التي كان ينكرها عليهم بالمعنى المشهور عنهم وفيه من الاغراق والغلو في السيد ما يستغرب صدوره عنه لا تستغرب يا شيخ رشيد انت بس كنت مخدوعا به وان كان من قبيل الشعريات وكذا ما وصف به نفسه بالتبع لاستاذه من الدعوة التي لم تعهد منه البتة فإنا لله وإنا إليه راجعون كلام كثير جدا لما تقرأ مثلا إبراهيم اللقاني وده كان زي محمد عبده ما تقرأ عنه كلمات إيه تقول إيه ده كان بيعلمهم إيه فعلا رهيب يعني وحدة الوجود إيه وحدة الوجود دي يعني الشمس هي الله والقمر هو الله والأرض هو الله وأنت الله والعمود ده هو الله الله في كل مكان كل حد هو الله سبحانه خلاص انسى بقى حكايه الاله دي والشريعه والاسلام والرسل والكلام ده اهو دي القضيه وحده الوجود فكما دي عقيدتهم لو انت تقرا بس انا لا اريد ان اطيل لان كما قلت من اصعب ما يكون تقديم مثل هذه الدروس في الخطبه شوف بقى حسن افندي فهمي مين حسن افندي فهمي شيخ الاسلام فين كان بيسموا علماء الاسلام في تركيا بالشيخ الاسلام ولك شيخ الاسلام حسن افندي فهمي طبعا في مصطلحات اللي هي الاراء السائله في هذه الرسائل للدكتور محمد حسين يعلق والتي هي قدر مشترك بين الاستاذ وتلاميذه من مثل كلام الافغاني يقول لك جامعه الكون وملكوت وحدانيه الهيئه ايه تعرف الكلام ده ولا انا عارفه انما اللي الافغاني بيستعمله متشخصات الطبيعه يعني ايه الكلام ده ولك وكلام الملحي عن روح الطبيعه وغلو محمد عبده في وصف الافغاني بما لا يوصف به الا الخالق جل شأنه وجرأته على الملائكة والانبياء كل ذلك لا يكشف عن عقيدة سليمة او اسلام صحيح يعني الرجل مصنف ماشي قوي بالراحة غير جريء يعني انما لما قرأت انا رسالة طويلة جدا كتاب طويل جدا معي اهو بالحجم الكبير عن الافغاني والوثائق قلت لا بقى خلاص ده المسألة منتهية ونحن نعيش هذه العصور النكدة بهذه الافكار السامة شوف بقى شيخ الاسلام اللي هو حسن افندي في الدولة العثمانية حكى عن الافغان حين كان في زياراته الاولى للاستانة تركيا انه جعل النبوة صنعة شوف تخيل الكلام ده ازاي وسوى بينه وبين الفلسفة اذا مفيش رسالات بقى وامر الوعاظ في المساجد ان يهاجموه ويفندوا قوله وانتهى الامر باجلائه عن الاستانة في زيارته الاولى لها وسفره الى مصر ده برضه في تاريخ الاستاذ الامام طب الازهر عمل معاه ايه لما تصدى الافغاني في القاهره للتدريس في الازهر هاجمه علماؤه وكان الشيخ عليش وده كان من المغرب عالم العلماء الاسلام المخلصين في صوفيه بس غير الصوفيه الموجوده الان في اخطاء انما مش بالوضوح بتاع الافغاني ده ولا يعني في سكه تانية خالص اخطاء دي اخطاء قد يعذر فيها بجهله ولما تصدى الافغاني في القاهره للتدريس في الازهر هاجمه علماؤه وكان الشيخ عليش هو عالم من علماء الازهر مغربي الاصل مشهور بتدينه وشده غيرته على الاسلام اعنفهم في ذلك فكان يروغ بعكازه على جمال الدين المتافغن هذا وتلاميذه في صحن الازهر حتى انقطع عنه واصبح يجتمع بتلاميذه في بيته او في قهوه البسطه او في قهوه البسطه شيء عجيب جدا والله العظيم انا بقول لك بختصر الكلام اختصارا يعني واظن الذي ذكرته يكفي عن المسمى بجمال الدين الافغاني اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، يعني اختصرنا الكلام عن جمال الدين الأفغاني لأن الكلام عنه كثير جدا جدا ولا ينتهي، إنما الأدلة التي ذكرتها تكفي عن معرفة حقيقته وأنه ماسوني، والأسئلة التي سألناها عنه كل الأجوبة تؤكد إلى أنه كان ماسونيا وأن الله خلقه بقدره عقوبة للمسلمين. عقوبة الصحة اللي تربونا سايبه ليه؟ واحد نايم بقى قوي، نايم يغط في نوم العميق، وربنا سايب الناس دي ليه؟ سايبهم ليه؟ طب ربنا خلقهم من اجل هذا، خصوصا من اجل هذا. طب ربنا لماذا خلق ابليس؟ ها؟ ولماذا خلق فرعون؟ ولماذا خلق الشياطين، شياطين الجن والانس؟ والله في خلقه شؤون ليظهر عبد الله، يعني نتكلم عن حكمة خلق المجرمين الان. طب اسمع، هو طبعا عقوبة للمسلمين، يعني جماعة الأفغان ليه عقوبة للمسلمين يستاهلوا ليه؟ غيبت الشريعة والناس ساكتين. ده الكلام ده حتى من قبل الأفغاني، من يوم الطهطاوي محمد عبده شرس وقتل العلماء والناس بيتفرجوا ساكتين. طب خد بقى، ومن ساعتها واحنا بناخد، لغاية لما جات الصحة الإسلامية فشفت الابتلاء، وطبعا ده ابتلاء لرفع الدرجات، والسابقون السابقون. نسأل الله عز وجل ان يجعل جميع ابناء الصحوة الذين يحملون العبء الاكبر من الدعوة ان يجعلهم من السابقين. يا شوف، لكي تعلم حجم الخطر اقرأ مثلا، يعني اثناء قراءتي في المصحف في سورة المجادلة عن حكم الظهار، واحد يقول امرأتي انت علي كظهر امي، مسألة بسيطة خالص، انت علي كظهر امي، فيها حاجة لي. واحد غضب فقال امرأتي كلمة، تكون بقى العقوبة ايه؟ شوف، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم من اللائي ولدناهم وانهم لا يقولون، شوف غضب الله، منكرا من القول وزورا، وان الله لعفو غفور والا لكان دمركم. شوف خلي بالك، وان الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فيها كفاره، لله حدود هنا بقى، تتكلم تضرب بلسانك زي الفرغل، بس في حدود. ايه الحدود؟ ما تقولش لزوجتك كده، هي عندك بتشتغل ايه بالضبط زوجتك دي؟ كانت تقول لها انت عليك ظهري امي، طب ادفع الثمن بقى. خلي بالك، ايه الحدود؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمس ذلكم يوعظ به، من قبل ان يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. شوف الكلام. وبعدين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. يا رب، ايه الحدود اللي هنا؟ ده انا في بيت والباب مغلق بالضبة والمفتاح، ايه المشكل؟ ايه الموضوع؟ غضبت فقلت لامرأتي انت عليك ظهري ام، ايه يعني كلمة على الله؟ يا اخي زعلت، يا اخي اتكلمت كلمة، لا دي حدود، انت حتدهوس في تخوض بقى ولا اله؟ ده حدود لله. شوف، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. شايف الآية؟ بمناسبة ايه؟ حاجة بينك وبين زوجتك، ما فيهاش حكام ولا كلام من ده خالص. ان الذين يحلوا آية وراها، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. شو مسألة المحادة دي؟ ربنا حد حدودا، اوعى تعداها، قف عندها. الحدود دي بيني وبين امرأتي. طب تعالى كده في الطلاق، تقرأ سورة الطلاق، ودي السورة، يبقى سورة المجادلة أول سورة في الجزء 28، سورة الطلاق السورة قبل الأخيرة في الجزء، وأقرأ السورة وأجد فيها ومن يتق الله ثلاث مرات أو أكثر، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، وأقرأ فيها ومن يتوكل على الله. سبحان الله العظيم، ايه الكلام ده كله؟ سيقع على الطلاق. طب ايه الموضوع يعني؟ التزم بحدود الله عز وجل. لو ايه؟ خلي بالك، وتلك حدود الله، ده في الآية الأولى. ومن يتعد، شوف يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله حدث بعد ذلك. ايه الظلم اللي هنا؟ العدة بس. هتطلعوا من البيت قبل العدة ازاي؟ طب ايه يعني؟ يعني مش حاجة اسمها ايه يعني؟ طب انا هطلعها بقى انها عملت بقى ايه؟ انها اجرمت. طب وده اجرامك انت؟ طب وده الاعتداء على حدود الله وفي حدود الله؟ هتخوض بقى وتداها وزو في الحدود. ادي حاجة بينك وبين امرأتك. انظر الى غضب الله عز وجل وشدة التهديد عشان كلمة واحدة في الطلاق. لا ده انت تمشي على العجين ما تلخبطوش بقى. تخلي بالك ان لله حدودا، مش هي بينك وبين زوجتك ماشي، بس لله فيها حدود. انتبه، انا لسه ما وصلتش لها عايز المسألة، الجملة الاعتراضية دي تعال سورة المجادلة في حكم الظهار وسورة الطلاق، وتجد كلاما عجيبا جدا. ومن يتق الله يجعله مخرجا، وسياقها الطلاق. خلي بالك يعني التزم بحدود الله، والمسألة كلها عند الله، ورزقه كله بيد الله، والتوفيق كله بيد الله، هيدي لك احسن منها 100 مرة او يصلحها لك. لا دي قلبها، لا تدري اللي عاد الله حدث بعد ذكر. ايه ده؟ وبعدين التهديد المرعب جدا، وفين كل ده بمناسبة الطلاق؟ وفي اخر السورة تجد كلاما لو سألت اكثر المسلمين لا يستطيع له اجابة. تجد قول الله عز وجل، شوف، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ادي اخر الكلام على الطلاق ولا احكام الطلاق. شوف يقول ايه بقى؟ وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله. ايه المناسبة دي؟ كلام عن الطلاق، واحد بيطلع زوجته. ايه مالها دي بقى قرية؟ ايه اللي نقل حديث عن قرية؟ عشان تقول لي بس السيول ايه والزلازل ايه وجمال افغاني ايه ومحمد عبده والناس اللي بيعدلهم دول لابسين عمم دول ليه؟ تبقى عارف ليه؟ لان حد من حدود الله اللي هو الطلاق انت بتحترمش في بيتك، فكيف بالدولة اللي مش محترمة شريعة ربنا كلها، والشريعة مغيبة من 200 سنة تقريبا ومحدش دريان؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فذكر مثالا وهدد وتوعد العزيز الجبار المتكبر على تغييب الشريعة، وده حد في الطلاق. سبحان الله العظيم. وبعدين يأتي هنا، شوف بقى القرية هو بالنسبة حدود الله وشريعة الله، وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله، ايه النتيجة يا رب؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. اعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا. شوف الكلام، هي حدود الله سبحانه وتعالى في الطلاق منك ومن زوجتك. وانتقل الله من في الذكر الى القرية، الى دولة تحكم بما انزل الله، فغيب شريعة الله، كل الحدود، كل الشريعة مهانة ملغاة منحاة. فكانت النتيجة ايه؟ فتقول لي ربنا بيعمل السيول ليه والزلازل ليه؟ بيسلط علينا جمال افغان ليه؟ يبهدل الناس ويضل الناس في دينهم ليه؟ ومحمد عبده ليه؟ واللي بيحلوا الربا ليه؟ ربا البنوك ليه؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين اليوم وقدر. هو ربنا هيخسر حاجة؟ هو ربنا هيخسر حاجة؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ ادي مسألة اللي بيقول لي هو ربنا خلق الافغان ليه وسابه يعمل كده ليه؟ عقوبة للمسلمين. الشريعة نحيت، فاضل ايه في الاسلام؟ ما يكون العلمانية بتقول ايه؟ تقول لك خلي الاسلام في المسجد، انت بتصلي يا سي. سلام، رجل طيب وابن حلال، رجل طيب كله خير، عليه نور، يصلي كلك نور وتمام. لما تطلع المسجد تقول العريانة مالطة دي انت غلطانة، لا لا لا لا، تبقى ارهابي بقى، تبقى ايه الادب بقى، لا لا ما يصحش منك بقى الكلام ده. طلع الاسلام بره الشرع، لا اي حد يشرع، انما الاسلام ورب العالمين بتاعك ده لا ما يجيش هنا. وده العلمانية اللي شغالة في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين، وجاي تقول لي ربنا بيخلق الافغاني ليه، ومحمد عبده ليه، والسيول والزلازل ليه، والافات واليهود وخوت امريكا ليه، لسه مش جريان ليه في السورة الربانية انا لله وانا اليه راجعون. طيب يعني هو الوقت خلاص، مش هقدر ابدا في محمد عبده، انما برضو احتياطا بس الصفحه وصفحتين للي يمكن بيحضرش معنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله، اللي هنكمل فيه قصه محمد عبده، تبقى هي دي قصه شيقه جدا، مش مرهقه قوي كده، لانها كلها حاجات عجيبه قوي يعني، وحاجات معاصره بقى انت عايشها. بس شوف، خد كده بسرعه لقطات سريعه. بقول لك الشيخ محمد عبده عندما صدر عنه العفو في بيروت في لبنان، ما دي اصطناع البطولات عشان لما يجي مصر يبقى بطل محارب للانجليز. امال ايه؟ يبقى كل مول كلمه. ايوه كده، راجل مجاهد يا جدع، ما هو ده طريقه الاعداء في اصطناع البطولات. ما لو بيعملوا ايه؟ يصور لك الزعيم الخالد هو اللي قضى على الأزهر وقضى على الإسلام، وده الله ينتقم منه مكان ما راح بقى. هي المسألة. ثم نشوف محمد عبده كذلك عندما صدر العفو عنه وعاد المنفاه في بيروت، شوف، وضع تقريرا شاملا لإصلاح النظام التعليمي، فتوجه به مباشرة إلى اللورد كرومر حيث سلمه التقرير. محمد عبده بيحط نظام للتعليم شامل، ومن اللي اتبسط بيه جدا من كرومر. انت لما هتجد العلاقة التفصيلية بقى والرسائل بقى والتخطيط والمواد بقى اللي بين محمد عبده وكرومر، تقول ايه ده، ده كان مسلم والله. هتسأل نفس الاسئلة التي نسألها نحن، ايه الهدف؟ الهدف ان محمد عبده افكاره ومدرسته بتسمى المدرسة الاصلاحية، اللي هي نتج عنها العلمانية اللي هو التطوير اللي بيسموه، او التنوير اللي بيسموه، او كتب التنوير، ونبقى احنا ارهابيين. الصراع بيننا وبين مدرسة محمد عبده، فلكشف الامور ولكشف المستور، هو ده الهدف. لما شخص محمد عبده احنا مالنا وماله، راح فين ولا جه منين؟ لما انت عايش القصة الان، هذا اول ما رجع من بيروت عمل ايه؟ تقرير عن التعليم. هو التعليم كان ناقص، ودنلوب كان مقصرا، انما هو تعاون مع دنلوب بس عن طريق كرومر. فانا لله وانا اليه راجعون. شو بقى كرومر بيقول ايه؟ كرومر ده ممثل سلطة الاحتلال في مصر، بيقول، وده في كتابه في التقرير السنة وبتاع، كل سنة يعمل تقرير، يقول انني ارى، وده كان خبيثا جدا كرومر هذا، هما جابين للإسلام أي واحد، قل إنني أرى أن الأمل الوحيد للوطنية المصرية في معناها العملي الصحيح إنما هو معقود بأعضاء حزب الأمة. من حزب الأمة؟ لطفي السيد، سعد زغلول وفتح زغلول وقاسم أمين، مدرسة محمد عبده. مين بقى اللي وقف ومعاه بكل قوة؟ كرومر والإنجليز. يبقى دول إيه؟ ومحمد عبده يبقى إيه؟ والافغان يبقى ايه؟ والناس يبقى ايه؟ اظن العملية واضحة في منتهى الوضوح. وعندما تحدث كرومر هذا بفخر عن الوطنية العملية، تخيل بكلمة عن الوطنية، انت ولك الوطنية، انت بتاع مصر انت. قول لك فتلك الوطنية، انا لله وانا اليه راجعون. حزب الامة، او انت مهتم او بالوطنية المصرية، مهتم بالوطنية المصرية. طبعا محمد عبده الذي كتب عنه في هذا الكتاب جذور الانحراف في الفكر الاسلامي الحديث، مصنفه جمال سلطان، يعني كلام يستطيع اي واحد منكم ان يقرأه وان يفهمه، مسألة سهلة جدا والله، ولكن الناس لا يقرؤون، الناس لا يقرؤون، يعني كلام سهل. استوى الوقت انتهى، لن استطيع يعني ان اطيل عليكم اكثر من هذا. ايها الاخوة الاعزاء، لقد وعدتكم ان ننتهي من افغاني ومحمد عبده اليوم، ولكننا لم نستطع، اننا باذن الله نحاول ان ننتهي منهما حتى نعود، لان نفس الفترة بقى في الدولة العثمانية كان فيه بقى حكم وتاريخ، وهو ده الهدف. كان فيه بقى السلطان عبد الحميد، وكان فيه الحروب والتخطيط بقى وشغال، والدنيا كلها كانت ماشيه ازاي. فالامور دي ستتضح باذن الله تعالى، ان شاء الله ستتضح وستستبين. يعني يكون الدرس المقبل عن محمد عبده هذا، وعن حزب الأمة اللي هو الحزب اللي كان بيحارب الجميع ووضع يده في يد الإنجليز، واللي كان في أحمد لطفي السيد يقول لك أستاذ الجيل، أستاذ الجيل. أما عن إطعام المسكين فلا نحتاج إلى تذكير والله، لأننا مستضعفون، ولكن في يدنا، في أيدينا أمورا كثيرة نستطيع بها أن نرضي ربنا عز وجل. رأيتم في مسألة الظهار والطلاق مثلا، تهديد ووعيد، والمسألة بينك أنت وبين امرأتك، أمور كثيرة جدا زي الحض على طعام المسكين. شوف، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي سورة المدثر أيضا ولم نكن نطعم المسكين. وهذه الآيات والأحاديث كثيرة جدا في مسألة الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم ما نقص مال من صدقة، ويعظ بلالا ويقول أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني المال لو كان معك 1000 جنيه فأعطيت منه الإطعام المسكين 100 جنيها، تبقى معك 900. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن هذا المال لم ينقص، لم ينقص يعني دنيويا، إنما أخرويا ازداد طبعا، لأن الجنيه ب10، وفي جنيه ب1000، في جنيه ب100,000، وفي جنيه ب1,000,000، والله يضاعف لمن يشاء. سبق درهم 100,000 بحسب حال المتبرع، فقيرا كان أم غنيا، بحسب حال المتبرع. إنما 900 اللي فاضله معاك، والله 1000 ده كنت ستفعل به اي شيء، ستشتري به بضاعة، هترخص البضاعة دي امامك وتشتريها 900 او باقل، كنت ستجري عملية جراحية وكنت مخدوعا في هذه العملية، فرزقك الله بطبيب نصحك بان العملية غير لازمة وبان عدم اجرائها افضل، وفوجئت بان الله شفاك بدونها، فوفر عليك المال ووفر عليك اجراء العملية، لان الامر كله بيد الله عز وجل. ده تقريب يعني لكلام الرسول عليه السلام ولقسم الرسول ما نقص مال من صدقة. احيانا الانسان ينفق الافا من الجنيهات لكي يعطي الدروس لابنائه، لكي يوفقوا في الشهادات وفي مجموع الدرجات، ولكن الله عز وجل بيده الأفئدة وبيده القلوب يصرفها كيف يشاء، وهو الموفق، وما توفيقي إلا بالله. فإن تصدقت وادخرت من مال الدروس وأطعمت المساكين فإن الله يغنيك عن هذا بقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا ما نقص مال من صدقة، خصوصا هؤلاء المساكين فيهم أطفال ومعظمهم أطفال ويتيمات وصبيات وبنات صغيرات وكبيرات، والأطفال حفاة وبعضهم عراة، مساكين حقيقة. وبعد التحقيق والتوثيق والتأكد من عدم شرب الدخان والسجائر ومن عدم استعمال أجهزة التلفاز مثلا إلا القليل، ومن عدم استعمال المال استعمالا محرما، ولذلك نحن نقدم لهم الطعام، فأبوا أن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فهؤلاء المساكين يستطعموكم، هل تأبون أن تضيفوهم؟ هؤلاء الأطفال المساكين يستطعموكم أيها المسلمون، فهل تأبون أن تضيفوهم وقد آمنتم أن الرزاق هو الله وآمنتم أن المقيت هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ إنك تدخر المال لماذا؟ لكي تشتري به لحما مثلا وأسماكا وفواكه مما تشتهي لكي تقضمها بأسنانك، ثمن الذي يضمن لك صحة أسنانك حتى تقضم بها الأطعمة الشهية، ومن الذي يضمن لك صحة لسانك وحركته وأعصابه وخلاياه حتى تتذوق وتستمتع بهذه الأطعمة إلا المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن الذي يضمن لك سلامة معدتك أن تقوم بهضم كل هذه الأطعمة لتحولها إلى مواد نافعة لجميع أبعاضك وأجزاء جسدك؟ من الذي يضمن لك ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى وعز وجل الذي هو على كل شيء مقيت. إن الخلايا دائما في حالة انهيار واندحار وانتهاء، والله المقيت هو الذي يعطيها قوتها لكي تستمر. إن معدتك قد هضمت كثيرا من الأبقار وهضمت كثيرا من الجواميس، والله لدخل اللحوم، وهضمت كثيرا من مزارع الأسماك وكثيرا من إنتاج المزارع الواسعة والأفدنة الواسعة والبساتين والأشجار، معدة صغيرة لأن مقيتها هو الله يمدها بخلاياها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فلماذا تبخل يا أخي الكريم؟ ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني، والله الغني، والله الغني، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أكثروا من الإنفاق، نريد أن نمد الناس باللحوم، نريد أن نمد الناس للأسرة 5 كيلو لحمة، إيه المانع؟ إيه المانع؟ يعني ننفق علي 100,000 جنيه في الإطعام في الشهر اللي جاي ده، تقريبا يعني 600 أسرة، احسبها أنت كده، أسرة 11 فرد، كيلو لحمة ينفع بإيه؟ قول 5 كيلو، ما المانع؟ عندنا رصيد سنستعمله، لكن ولو انتهى الرصيد ماذا نفعل؟ فتبرعوا وتصدقوا واحتسبوا عند الله عز وجل. مفيش مال حينقص من صدقة ابدا. الصدقة بترفع الذنوب، الصدقة بها تطهر الاجساد من الامراض، بها تطهر القلوب، بها تغفر الذنوب، بها ترفع الخطايا، بها يرفع العذاب عن الناس، بها يصلح البال، بها يصلح العيال، وينصلح امر الابناء والزوجات، والله العظيم بها ينصلح الحال، بها ندفع الزلازل والبراكين والسيول، باطعام المساكين. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ويرى مكاننا ويعلم كل شيء من امرنا، لا يخفى عليه شيء من امرنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ادعوه من اعماق قلوبكم، اعلموا انه ربكم، اعلموا ان الله هو ربكم واليه ترجعون. فادعوه وانتم موقنين بالاجابة، لا تيأسوا من روح الله مهما فعلتم من الذنوب ومهما ارتكبتم من الجنايات. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر الزلازل والبراكين، اللهم قنا شر الزلازل والبراكين، اللهم قنا شر السيول يا رب العالمين، اللهم قنا شر السيول يا رب العالمين وشر الزلازل والبراكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، وأذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك عند عتبات المسجد الأقصى الأسير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم هيئ لهذه الأمة عمر وجد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم. فك أسر المأسورين، فرش كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، أعلي درجاتهم عندك يا الله. اللهم فك أسر المأسورين وفرش كرب المكروبين، رحماك بالموحدين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين وعليك بالكافرين، عليك بالعلمانيين، عليك بالمنافقين، عليك بالدعار الدلايسة، عليك بالكلاب المسعورة، عليك بالمجرمين، عليك بأبناء الأفاعي يا رب العالمين. رحمك بكل موحد صادق مخلص في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.